بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء من حديث أبي هريرة، وسنقرأ عليكم بعد قليل حديث أبي هريرة. قال هنا عن عطاء بن أبي رباح، هو المكي أبو محمد القرشي رحمه الله، ومن كبار علماء التابعين. قال: قال لي ابن عباس، أكثر من تعلم على يديهم على يد ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس يحكم لها بأنها من أهل الجنة عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء التي ما يظن أنها ترضى بهذا العرض وتطمع إلى هذا العطاء في الآخرة، لكن فضل الله يعطيه من يشاء، والدين ما هو بالجمال ولا بكثرة الذكاء، ولكنه توفيق من الله للعبد وتيسير منه سبحانه لمن يشاء من الخلق. هذه المرأة السوداء، السوداء من باب بيان الأمر الحق، يعني الحال التي هي عليه، لا لغرض التنقص. بعض الناس فعلا قد يقول فلان أسود وفلان سوداء من باب التنقص، مع أن هذا لا يجوز، لأن هذا اللون هو السواد من عطاء الله، الله هو الذي أوجده، ما هو المخلوق أوجد هذا اللون فيه. فكون فلان لونه أحسن وفلان لونه أسود، هذا لا يستدعي أبدا الاحتقار والازدراء. ثم إن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أجملكم وأحسنكم، لا، أتقاكم. نعم، بارك الله فيك، هذه فائدة، لكن اتنا بها ننظر هل هذا هو المعتمد أم أنها سوداء اللون. بارك الله فيك. الأخ يقول: المربي السوداء هنا أنها كانت ملابسة للجلباب الأسود، قلنا يأتي نتأكد من هذا. قال: هذه المرأة السوداء. إيش قال الشاعر يا رجال؟ جمال النفوس مع جمال النفوس، جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، مع أنه لا يجوز إيقاد القناديل ولا الشمع ولا عند الضرائح، لكن بعض الناس مهما عنده من الجمال لما ترى فيه من سوء الأخلاق تكرهه، فلا يبقى ذلك الجمال فلا يبقى لذلك الجمال شأن، بخلاف من معاملته طيبة وأخلاقه كريمة فتحبه ولو كان يعني إيش، تحبه وترغب في معاملته قالت قال بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أصرع. قال ابن القيم رحمه الله الصرع صرعان، صرع عن طريق الأرواح الخبيثة، وصرع بسبب الأخلاق الرديئة، وصرع بسبب الأخلاق الرديئة. والمراد بالأرواح الخبيثة الشياطين، المراد بالأرواح الخبيثة الشياطين. قال والأطباء عندما يتكلمون عن الصرع يتكلمون عن صرع الأخلاق الرديئة، بمعنى أن الأخلاق أن صرع الشياطين قد يجهله بعض الأطباء ولا يعني يعتنون بمعرفته والتمييز بينه وبين الصرع العضوي. قال فقالت إني أصرع. الصرع هنا صرع جن، إيش سمعتم يا رجال؟ الصرع هنا صرع جن وشياطين. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من مسند الإمام أحمد، قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بها لمم. إيش سمعتم؟ بها لمم. إيش اللمم؟ هات يا رجال، مرض المس الشيطاني. قال الله في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا أكمل، ها؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال بها لمم. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. الحديث كما سمعت هذا عند أبي داود بن ماجه والنسائي والبيهقي والبغوي وغيرهم من العلماء، وقد جاء من حديث بريدة وهو أيضا عند مسلم والحمد لله. قالت إني أصرع وإني أتكشف، يعني هي تعاني من أمرين، مرض الصرع وهو سبب الأمر الثاني، والثاني أن إذا صرعت الجن يعبث بها كثيرا فيجعلها تتشنج وتركض وكذا حتى يحصل التكشف لها. بعض الأشخاص يصرعهم الجن صرع يسقط على الأرض ويتركه يعني مصروعا، لكن بعضهم الجن يفعل به الأفاعيل، وأشد هذه الأحوال ما يفعله بمن كنا نعرف من سابق، كان بعض المشعوذين والدجالين من السحرة إذا جيء إليهم برجل أو امرأة مسحور يقول يعني نعمل حضرة أو نعمل كذا، يجمع الناس وجاءوا بمزمرين، تعرف المزمرين، يأتون بمزمرين اثنين ويقوم المزمر هذا بقضية المزامير، وبعدها هذا الذي فيه السحر يقوم يعني يغمى عليه ويقوم يعني يضرب برأسه حركات شديدة جدا، وآخر المطاف يخور كما يخور الثور. قالت إني أصرع وإني أتكشف، يدل على أنها تحب الستر، وهذا أمر محبوب لدى المسلمين خصوصا النساء لما جبلنا عليه من الحياء، إلا من تلوثت فطرتها بالفتن خصوصا الديمقراطية. وإني أتكشف فادعوا الله لي، ادعوا الله لي يعني بالعافية، هي الآن تريد العافية من هذا المرض. قال إن شئت صبرت ولك الجنة. إيش المراد بالجنة هنا؟ الجنة لكل المؤمنين، ما هي لها فقط، كل مؤمن لقي الله مؤمنا فالجنة له، لكن ما المراد بالجنة هنا؟ يعني أنها تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جزاء يعني من باب المكافأة لها من قبل الله والتفضل عليها بسبب صبرها. عندنا حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات لا إله إلا الله لا إله إلا الله، في صفات أهل الجنة أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا إيش ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون، هذه من صفاتهم. هنا في صفة زائدة وهي الصبر، وهي الصبر. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. لا إله إلا الله، هذا التخيير لها، ماذا نستفيد من هذا التخيير؟ هات يا رجال، أن المريض هو بين أمرين، إما أن يصبر على المرض وأجره العظيم على الله، وإما أن يتعالج بالأدوية والعقاقير والرقى وغير ذلك مما يعتبر علاجا للمرض، مما يعتبر علاجا للمرض. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. هذا التخيير كما سمعت يخير المسلم بين هذا، لكن من كان يجد من نفسه ضعف فيقال له تعالج، من كان يرى أن فيه ضعفا ما يتحمل المرض يخشى عليه من أمر خطير يقال له تعالج. أن يعافيك. فقالت أصبر، اختارت الصبر على صرع الجن لها على ما تعلم من مؤاذاته لها. قالت أصبر، فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، يعني تريد صرعا خفيفا، صرعا خفيفا بحيث إذا صرعها تسقط على الأرض وتبقى مرمية حتى تفيق، حتى تفيق. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. ماذا نستفيد من قولها هذا إني أتكشف وادعوا الله لي ألا أتكشف؟ هات يا رجال، أن المرأة المسلمة تبذل الأسباب في بعدها عن التكشف وعن التبرج، تبذل الأسباب المقدور عليها مما يعافيها من هذه الفتنة، وهي فتنة التكشف. إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها، استفدنا الدعاء هذا لها يختلف عن الدعاء لها بالعافية، عن الدعاء لها بالعافية. فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها، استفد من هذا أن المريض الذي يريد أن يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه إذا دعي له بالصبر وبالثبات أن هذا لا ينافي أنه من هذا الصنف، هو ما يكون ما يزال على ذلك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قد اختلف فيما إذا تعالج المصاب بالمرض بالعقاقير الطبية وما تعالج بالرقى الشرعية، هل يكون من 70 أم يعني لا يبقى من 70؟ والذي يظهر أن المريض إذا تعالج بعلاج يذهب مرضه فذهب عنه المرض، فيكون لا يكون موعودا بأنه من 70. سواء كان العلاج معنوي أو كان العلاج حسيا. قال: وعن عطاء رضي الله عنه أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وعن القاسم أن عائشة، يعني أن عطاء رأى هذه المرأة التي كانت تسرع والتي دعا لها النبي، وأنها أم زفر، وأنه رآها على سلم الكعبة يعني تحج أو تعتمر وتحج. وعن القاسم أخبر أن عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. هذا الحديث عند مسلم وغيره، وقد جاء بلفظ: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا كان كفارة لخطيئته. وهذا الحديث وأمثاله أو بمعنى قد تقدم الكلام عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يشاق شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من عطاياه من خطاياه يوم القيامة. يعني قص أي أخذ، بمعنى أنه يؤجر على ذلك، ومن جهة ثانية أنه يكفر عنه من سيئاته وذنوبه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه، يعني هذا في الدنيا وفي الآخرة. إذا مرض الشخص فإن الله يخفف عن عبد الخطايا بتكفير السيئات وغفران الذنوب على حسب الصبر عند المسلم. قال البخاري: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ عن أم هشام عن أبي قالت: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير، هشام بن عروة وأبوه هو عروة بن الزبير، يقول: دخلت أنا وعبد الله، عبد الله عمه، على أسماء، وهي اشتق على هات يا رجال، لا هشام جدته، قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، أسماء أم عبد الله بن الزبير، فقال لها عبد الله هو بن الزبير: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، أو تقتل فأحتسبك أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. هذه القصة وهذا الأثر صحيح، وهي عند ابن أبي شيبة وعند أبي نعيم في الحلية. قال هشام بن عروة عن أبيه: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله، هنا عبد الله بن الزبير، بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ يعني هذا السؤال للمريض. قالت: وجعة، هذا إخبار حسب السؤال. قالت: وجعة. قال: إني في الموت، يعني أنا أخاف يعني عليك من الموت، أو بهذا المعنى. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، يعني فهمت أو توقعت أو ظنت هذا. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، الطرفان هذان. قالت: أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. كان القتال آنذاك قائما بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج، الحجاج من قبل عبد الملك بن مروان، وكان القتال في مكة، لا إله إلا الله. فأمه تشجعه على أنه يصبر حتى ولو قتل في هذه الفتنة. فقالت: وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافق فتقبلها كراهية الموت، بمعنى لا تقبل خطة فقط أنك تكره الموت. قد قال لأمه، يعني قال لأمه: إني أخاف أن يمثلوا بي، يعني لو قتلوا يخاف أن يمثلوا به، كأن يقطعوا يعني كأن يقطعوا أنفه وشفتيه وما أشبه ذلك من أنواع المثلة، والمثلة محرمة إلا إذا كانت من باب القصاص. فقالت: يا بني ما ضر الشاه سلخها، يعني إذا قد قتلوك ما يضرك أن فعلوا بك بعد ذلك ما فعلوا. على كل، الذي حصل أن عبد الله بن الزبير قتل رضي الله عنه. فبعدما قتل عبد الله بن الزبير بمدة، جاء الحجاج وهو قاتل عبد الله بن الزبير إلى أسماء رضي الله عنها وقال لها: أرأيت كيف صنعت بعدو الله، ويعني بعدو الله ابنها عبد الله بن الزبير، وهذا من سوء التعبير. والحجاج كان عنده نوع من يعني الغطرسة وكذا، قال لها: أرأيت كيف صنعت بعدو الله؟ قالت له: أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك. يعني انظر إلى هذا الجواب السديد والجواب الشافي الكافي. والصبر عند أسماء، يعني يتوقع أنها تنفجر من كثرة البكاء على ولدها وتقوم يعني فوق الحجاج بما تقوم من الكلام، وبعض النساء قد يعني يحصل أكثر من هذا، ولكن لا، صابرة وهادئة. والمسألة عندها كما سمعت: أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرته، ومعنى خسارتك أعظم من خسارته، والعقوبة عليك أعظم من العقوبة عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. البخاري قال هنا، سنكمل الأحاديث وبعدها نأتي إلى شرح العنوان: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو موعوك، عليه قطيفة فوضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيسلبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرح ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لا إله إلا الله. هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وأحمد وغيرهم رحمهم الله، هو حديث صحيح. هنا من حديث فاطمة قالت: أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم نعوده في نسائه، فإذا سقى معلق يقطر ماءه عليه من شدة ما يجد من حر الحمى، فقلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك. فقال عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء. هنا قول عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. هذه من حكمة الله ورحمة الله بعباده وأوليائه، بل بأجل عباده وأكرمهم عليه، أنه يضاعف لهم البلاء لتضاعف لهم الأجور وترفع لهم الدرجات وتكفر عنهم السيئات وتكفر عنهم السيئات كلها. قال إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأنبياء ويدخل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل البلاء يكون على الأنبياء، على الرسل الذين هم خواص، خواص الأنبياء يكون البلاء عليهم أشد بأقوامهم الكافرين. ثم الصالحون، من كان صالحا فلا يزال الله يبتليه. قال فقد كان أحد يبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها يعني العباءة التي فيها أخراق فيرقعها ويمشي حاله بها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، يعني المطلوب النظافة ما استطاع الشخص أنه يعني يهتم بالنظافة، لكن إذا ابتلي بذلك حتى لو تنظف، حتى لو تنظف هذه بلوى. قال حتى يقتله ولا أحد. وهكذا المرض، هكذا المرض، بعض الناس يبتلى بالمرض يتعالج يتعالج يتعالج ما يجد فائدة، غيره يمرض كذا ساعة ولا يوم أو أسبوع تعالج شفاه الله وعافاه، وهذا المرض جاثم عليه، هذا مبتلى ابتلاه الله بهذا المرض. قال ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، يعني الذين يبتليهم الله ويضاعف عليهم الابتلاء هم الذين صاروا يرغبون فيما عنده، يرغبون فيما عنده ويرضون بقضائه وقدره، لا يتسخطون هذه الابتلاءات. قال ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. البخاري ذكر ما يتعلق بالشكاية، أي بشكاية المريض إذا اشتكى المريض. الشكوى على قسمين، شكوى المريض على قسمين، شكوى إلى الله، شكوى إلى الله، وهذه مطلوبة شرعا، مطلوبة أن الشخص يشتكي إلى الله إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. قال الله مخبرا عن يعقوب إنما أشكو، إيش؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشخص كونه يشتكي إلى الله من فقر، من مرض، من عدو، من هذا مأذن به ومرغب فيه حسب الأحوال، وقد يكون واجبا على بعض الناس. وقال الله في كتاب الكريم مخبرا عن أيوب هات هات هات، وأيوب إذ نادى ربه إيش؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلى غير ذلك من الأدلة. فالشكوى إلى الله جائزة ومباحة ومحبوبة ومرغوبة إلى آخره. الشكوى إلى المخلوق، الشكوى إلى المخلوق، أن الشخص اشتكي إلى المخلوق، يا فلان انظر إلى حالي، الله ما رحمني، الله عذبني وما أدري إيش ذنبي، وكذا إلى آخره، فهذا انحراف عظيم، وتسخط على الله خطير، تسخط على الله خطير. فشكوى الخالق إلى المخلوق شكوى من يرحمه، بل من هو أرحم بنا من أنفسنا إلى من لا يرحمنا، هذا من الجهل العميق، من الجهل العميق في الشخص أنه يشتكي بربه إلى مخلوق مثله ليس له من الأمر شيء بل الأمر كله لله. فهذه الشكوى محرمة، هذه الشكوى محرمة لا تجوز. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة كحديث أبي موسى وهو في الصحيحين وفيه أن الرسول قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. حديث ابن مسعود في الصحيحين أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قالوا مما ينافي الصبر المحمود تسخط القلب، وكذلك أيضا التشكي باللسان، وكذلك أيضا الخدش شق الجيوب وضرب الصدور باليدين. فالإسلام حرم على من أصيب بمصيبة وابتلي بالبلوى، حرم عليه أن يتسخط بقلبه وأن يشتكي بالله إلى خلق أو إلى مخلوق مثله، أو يأتي بكلام ينافي الأدب والصبر والإيمان والاحتساب، وهكذا أيضا أن يأتي بأعمال من الجوارح تنافي الأدب والصبر والاحتساب. تكلم العلماء على شكوى الإنسان ما هو إلى ربه ولا هو إلى مخلوق، مثلما قال الرسول، قالت عائشة ورأسه، قال الرسول بل أنا ورأسه، بل أنا ورأسه. فكل مريض يقول أنا وجع أو ووجعه أو كذا، يعني يجوز هذا شرط ألا يكون في ذلك تسخط في القلب، ألا يكون في ذلك تسخط في القلب على الله سبحانه وتعالى. كذلك قول المريض للطبيب أو لمن يسأله أنا مريض حصل لي كذا أو فيني كذا وإلى آخره، من باب التعريف بالمرض هذا ما فيه شيء. ولو سئل وتكلم مع أناس مرضي كذا من باب الإخبار فقط ما فيه شيء. كذلك تكلم عن الأنين، عن الأنين كما سمعت منهم من جعل الأنين أيضا مما يجتنبه المريض، والذي يظهر أن الأنين جائز أن الشخص يئن، ولكن الأفضل أنه يقبل على ذكر الله من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودعاء، اجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. لا إله إلا الله. هنا كلام للألباني أحببت أن أقرأه عليكم، وهو عند حديث أبي سعيد الخدري أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. قال رحمه الله وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحانا، والعكس بالعكس. ففيها رد هذه الأحاديث ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوها أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرض لله، غير مرضي عند الله، وهو ظن باطل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل البشر، كان أشد الناس حتى الأنبياء بلاء، فالبلاء غالبا دليل خير، دليل خير وليس نذير شر، كما يدل على ذلك الأحاديث، كما يدل على ذلك أيضا الأحاديث الآتية. وذكر حديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. وعيت لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته شراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.